بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما السر في ترجمة المصنف هذا الباب بباب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يذكر من العبادات إلا قيام الليل؟ هذا تضمن قيام الليل والسنن الرواتب، لكن كأنه أراد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التركيز على قيام الليل وهو أجل العبادات، فكأنه عمم وأراد الخاص، يعني أطلق العبادة وأراد معنى الخاص وهو عبادته في قيام الليل. ولا عبادته كما هو معلوم أوسع من هذا، فإن العبادة يدخل فيها الصوم وتدخل فيها قراءة القرآن والذكر حتى الجهاد كله عبادة، ولكنه أراد قيام الليل، ثم أيضا ذكر بعد ذلك هديه في السنن الرواتب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وبين صلاته بالنهار إذا نام عن ورده؟ الذي ورد أنه كان يقضي صلاته، وأنه كان يقضي هذا العدد، وما يعني جاء في وصف هذه الصلاة، لكن المقصود هو أن يحافظ على هذا العدد. وهذا الذي ذكره بعض المحققين، أن الذي يريد المداومة على العمل أن يحافظ على عدد الركعات، فإذا نشط أطال في القراءة، وإذا حصل له ضعف يقصر في القراءة ويحافظ على عدد الركعات، وإذا قضاها من النهار أيضا يقضي عدد ما كان يقوم به من الليل ويضيف ركعة يعني تجبر الوتر، فتكون صلاته في النهار شفعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الدعاء بين السجدتين جاء في الكتاب هنا رب اغفر لي، هل جاء فيه صيغة أخرى اللهم اغفر لي بين السجدتين؟ نعم، ورد أنه كان يقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، على اختلاف بين هذه الصيغ والزيادة فيها والنقص، وكان يقول رب اغفر لي، وهذا أكثر ما نقل عنه، ولعل هذا في صلاة الفريضة، وأكثر ما نقل أنه كان يقول بين السجدتين في الدعاء في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، يكرر ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل للشيخ الكبير الصلاة جالسا أو الصلاة على الكرسي حال صلاته؟ الصلاة على الكرسي ليس لها أصل، هو إما أن يصلي قائمة أو جالسة، لكن بالنظر إلى راحة البدن وما يجده بعض الناس من الصلاة على الكرسي في راحة البدن لا بأس، وإلا فصلاته على الكرسي أو جالس، لأن الذي يصلي على الكرسي لا يقال أنه قائم ولا يقال أنها أفضل من صلاة الجالس، لكن بعض الناس يجد راحة في الصلاة على الكرسي، وأما الصلاة إما أن يصلي قائمة أو يصلي وهو جالس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أي دعاء الاستفتاح أفضل في صلاة الفريضة؟ ليس هناك تفضيل إلا من جهة المعنى أحيانا، فيعني ينظر بعض العلماء إلى بعض الصيغ من جهة المعنى، وأما التفضيل من حيث الصيغ لا أعلم أن في ذلك يعني نص يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يوصي إذا قرب موته لأخيه المسلم أن يصلي على جنازته، وسبب الوصية لأنه يخاف أن يليه أهل البدع والشرك؟ من خشي من شيء من الضرر وأوصى لا بأس، إذا أوصى لا بأس، إذا كان يخشى يعني من ضرر يلحقه في جنازته وغيره فلا بأس أن يوصي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من دخل في صلاة النفل جالسا ثم قام في أثناء الصلاة، وما حكم من دخل بنية القيام ثم جلس في أثناء الصلاة؟ لا بأس إذا جلس ثم قام أو قام ثم جلس، لا بأس، في النافلة الأمر واسع، أما في الفريضة فإنه لا يجلس حتى يعجز، إذا عجز عن القيام يجلس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم ذكرت أنه يصلي ثلاثا، قلتم أنه هو وتره، لكن الإشكال كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نومه عن الوتر؟ يقول السائل: في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم ذكرت أنه يصلي ثلاثا، قلتم أنه هو وتره، لكن الإشكال كيف تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نومه عن الوتر؟ هذا ما يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اقتصار فقط على الوتر، لكن عندما قلت هذا وتره هو يوتر له ما صلى، وأما مجموع القيام هو يعني 11 ركعة، كما جاء في حديث عائشة أنه يصلي أربعا ثم أربعا ثم يوتر بثلاث. فسؤالها عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أنه كان يصلي ثم ينام ثم يقوم ويوتر كما يفهمه البعض، وإنما كان يقوم يعني بعد منتصف الليل أو قبله أو بعد ثلث الليل الأول، ويصلي صلاته إلى قبيل الفجر ثم يضطجع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا، وكلام السلف من التحذير من أهل البدع والجلوس معهم؟ ليس هناك تعارض. إيواء المحدث هل أمر الله به؟ إيواء المحدث من الإثم، والله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا المبتدع أو هذا المحدث إذا أويته وأعنته على البدعة والضلال فهذا من الإثم، وأما إذا أعنته على التوبة وعلى معرفة السنة وعلى الرجوع إلى السنة ليس هذا من إعانته على الإثم. فالله عز وجل لم يجعل للتعاون على البر والتقوى يجعله مقيد بأشخاص، وإنما بين وصفه أنه تعاون على البر والتقوى. حتى لو جاءك مبتدع يريد أن يعرف السنة لا تقل لا أعين المبتدع، لا تعنه على البدعة وأعنه على السنة، تعاونوا على البر والتقوى. كذلك العاصي، فكل من جاء يريد الإعانة على البر والتقوى فأعنه حتى ولو كان مبتدع. إذا كان مبتدع لا يعرف يصلي قال بين لي الصلاة، تقول لا نعين أهل البدع، تعين على ماذا؟ إذا كنت تعينه على بدعته فهذا لا يجوز، وإن كنت تعينه على السنة وعلى معرفة العبادة وعلى معرفة السنة فهذا من التعاون على البر والتقوى. لكن بعض الناس يفهم أن أهل البدع لا يعانون في شيء، ولهذا فهم التعارض بين إعانة المسلم على البر والتقوى وبين ما تقرر لديه من أن المبتدع لا يعان. المبتدع لا يعان على البدع، والعاصي لا يعان على المعصية. وإذا جاء المبتدع يريد أن تعينه على السنة وعلى الطاعة فأعنه على التقوى وأعنه على البر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: